السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام العاقلة. عاقلة الإنسان ذكور عصبته، وسموا بذلك لأنهم يؤدون عنه دية الخطأ وشبه العمد. والعرب تسمي الدية عقلا لأنهم كانوا يأتون بالإبل التي هي الدية فيعقلونها بفناء أولياء المقتول. ويدخل في العاقلة جميع عصبة الإنسان من النسب والولاء، القريب منهم والبعيد، فيدخل فيهم الأب والجد لأب، والأبناء وأبناؤهم، والإخوة لغير الأم وأولادهم، والأعمام لغير أم وأولادهم، وأعمام الأب وأعمام الجد وأولادهم. فإن عجز الفخذ الأدنى عن حمل الدية ضم إليهم الفخذ الذي يليه، وهكذا. وقد أمر عمر رضي الله عنه أن يقضوا دينه من أموال عاقلته بني عدي، فإن عجزت أموالهم عن ذلك طلبوا ذلك في أموال قريش. وقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة، رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قضية المرأة التي ضربت امرأة فسقط جنينها ميتا، قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل على عصبتها، يعني بالدية على عصبة المرأة الجانية. متفق عليه. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الجزء التاسع عشر صفحة 255 أن تحديد العاقلة يختلف باختلاف الأحوال، فقد كانت العاقلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم العصبة، فلما كان عمر رضي الله عنه جعلها على أهل الديوان، وأهل الديوان الزملاء في الوظيفة، لأن عاقلة كل إنسان في كل زمان ومكان من ينصره في ذلك الزمان والمكان. وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصره ويعينه قرابته، إذ لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ديوان ولا عطاء. فلما وضع عمر الديوان كان معلوما أن جند كل مدينة ينصر بعضه بعضا ويعين بعضه بعضا، وإن لم يكونوا أقارب فكانوا هم العاقلة. وكيف يكون رجل قد سكن بالمغرب وهناك من ينصره من عصبته ويعينه وهناك من ينصره ويعينه، كيف تكون عاقلته بالمشرق في مملكة أخرى ولعل أخباره قد انقطعت عنهم؟ انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وتجب الدية على العاقلة تخفيفا على القاتل ومساعدة له، لأنه قتل خطأ، فيعينون قريبهم بمشاركته في تحمل خطأه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جناية الخطأ مما يعذر فيه الإنسان، فإيجاب الدية على الجاني ضرر عظيم به من غير ذنب تعمده. والشارع الحكيم أوجب من عليهم موالاة القاتل ونصره أن يعينوه على ذلك، فكان هذا كإيجاب النفقات التي تجب للقريب، فكان تحملها على وفق القياس. انتهى. ولا تحمل العاقلة دية العمد، ولا ما ثبت بالاعتراف أو الصلح، ولم تكن تصدق بهذا الاعتراف أو تعترف بهذا الصلح، ولا ما دون ثلث الدية، ولا تحمل قيمة متلف كضمان السيارات ولو كان ذلك كثيرا، ولا يعقل صغير ولا مجنون ولا امرأة ولا خنثى مشكل، لأن هؤلاء ليسوا من أهل النصرة، ولا عقل على فقير لعجزه عن المواساة بماله. ويوزع الحاكم الدية على العاقلة توزيعا لا يشق عليهم، لأن تحملهم عن الجاني على سبيل المواساة له والتخفيف عنه، ولا يخفف عن الجاني بما يثقل على غيره، ويبدأ في التحمل بالأقرب فالأقرب كإرث، فيقسم على الآباء والأبناء ثم الإخوة ثم الأخوة ثم الإخوة ثم بنيهم ثم الأعمام ثم بنيهم ثم أعمام الأب ثم بنيهم ثم أعمام الجد ثم بنيهم وهكذا. وتكون الدية مؤجلة 3 سنين، كل سنة تدفع العاقلة ثلثها. روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن تأجيل الدية سلطة تقديرية تتبع اجتهاد الحاكم المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤجل، وعمر رضي الله عنه أجل. قال رحمه الله: تأجيل الدية 3 سنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤجلها بل قضى بها حالة، وعمر أجلها 3 سنين. وكثير من الفقهاء يقولون لا تكون إلا مؤجلة كما قضى به عمر، ويجعل ذلك بعضهم إجماعا، وبعضهم قال لا تكون إلا حالة. والصحيح أن تعجيلها وتأجيلها بحسب الحال والمصلحة، فإن كانوا مياسير ولا ضرر عليهم في التعجيل أخذت منهم حالة، وإن كان في ذلك مشقة عليهم جعلت مؤجلة. وهذا هو المنصوص عن أحمد أن التأجيل ليس بواجب، انتهى. ومن ليس له عاقلة وهو مسلم عقل عنه بيت مال المسلمين، لأن بيت المال المسلمين هو الذي يرثه إن لم يكن له وارث فيعقل عنه. فإن لم يفي بيت المال بذلك وجبت في مال الجاني، لأن الله تعالى أمر بتسليم الدية إلى أهل المقتول في قوله تعالى: فدية مسلمة إلى أهله، وقد تعذر تسليمها من العاقلة ومن بيت المال، فوجبت على الجاني لأنه هو الذي فوت المحل، فهي كضمان المتلف. وإنما سقط عن القاتل لقيام العاقلة مقامه في جبر المحل، فإذا لم يوجد ذلك بقي واجبا عليه بمقتضى الدليل. وفي هذا العصر تقوم بعض القبائل بعقد اتفاقات بين أفرادها لحمل الديات، ويعتقدون أن من لا يوقع الاتفاق لا يلزمه شيء، ثم هم في الغالب يجعلونها على حامل البطاقة الشخصية، سواء كانوا أغنياء أو فقراء أم فقراء. والصواب أن دفع الدية يلزم العاقلة شرعا، وأن أداءها أداء واجب شرعي، وهو عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى، بل هو أفضل من صدقات التطوع، لما ورد في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، رواه البخاري. وأما إلزام الفقراء القرابة بها فليس مما يقره الشرع، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يجوز دفع الزكاة في الدية مع العاقلة، لأن مصارف الزكاة 8 معلومة وليست هذه منها، ولا يجوز للعاقلة أن تجمع الدية من الناس مع اقتدارها على دفعها، وإنما يجوز لها أن تسعى فيما عجزت عنه فقط، ولا يجوز لها أن تأخذ زيادة عليه، فإن ذلك من المال المحرم الذي يمنع قبول الدعاء ويذهب البركة. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.